فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندقي استيال كسو دوادة برنامج كالروحة عاونا قد بدأت كما غليسان وحكم دا قرح للا ايكتي أسكرت الدولة دفدرالك أو كدعي مقالة مخدشو قبل يويل إسلطة شيء أو سي أرحان در أهلو قدلي ديغان كغرس بالي اي دولات كمخدشو إنك بدن بقول روح أو إماشو يداوع كونو قدي dabxu gan oo ka kacay xabsi ku yaala waddanka Burundi. Askari ka tirsan ciidamada dawladda Kenya oo dilay 6 ruux oo ay ku jirtay xaaskiisa. Kooxda Houthi-yinta oo faahfaahin ka bixiyay weeraro ay ka geysteen waddanka Saudiiga, dowro loo soo xiray culimada wilaayada Bakool, iyo arday kitaabo ku baratay madrasada Sheikh Ali Sufi ee Saako oo sameeyay bandhig qiimo badan. Qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan. Waa mar kaliya dhuux. Wahabeennimo 4 ah 4 bisha Jamaadul Awal sanadda 1443 Hijriga waafaqsanna 7 bisha 12aad sanadda 2022 ee miilaadiga. Ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in fiidkii caawa qarax xoogan la eegtay askarka tirsan dowladda federaalka. Qaraxa ayaa ka dhacay isbaaro ciidanka dowladda ay soo dhigteen xaafadda Caymiska ee magaalada Muqdisho. Lama helin faahfaahin ku aadan qaraxaasi. Gabadh iyo wiil isla dhashay ayaa si arxan daro ah loogu dilay deegaanka Garasbaaley ee dowladka Muqdisho. Gabadha oo 5 jir ahayd iyo wiilka oo 7 sano jir ahaa ayaa meydadkooda lagu arkay deegaanka Garasbaaley. Hooyada dhashay caruurtan ayaa sheegtay in habeenkii xalay ay caruurta u dirsatay adeeg, laakiin ay weysay meel jaan iyo cirib ay dhigeen. Saakana ay ka warheshay in meydadka caruurteeda lasoo dhigay deegaanka Garasbaaley. Dad aad u badan oo ka argagaxay falkan foosho xun ayaa isugu soo baxay xaafadda. Caruurta waxaa ka muuqday jirdil xoogan, sida ay sheegeen dadka indhaha saaray meydadka caruurtaasi. Si dhab ah looma oga loomana xaqiijin cidda dishay caruurtan, laakiin ehelada qaar waxa ay sheegayaan in caruurta uu dilay adeerkood. Booliska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ninkaas la tuhunsan yahay. Haddaba ku soo dhawaada hooyada iyo qaar kamid dadka deegaanka oo ka hadlay falkan foosho xun xilli Muqdisho ay ku soo badanayaan falalka nuucan oo kale ah. Waxay ugu dhacay leeyahay waan i qorneed. Alhamdulillah. Ilaahay qoray. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weeli gabar waay wiilkan wax soo dir gabar tahay soo dabaarad waay tiri waxaan na soo xaraw naayaanaayaana dhaay soo dabaarad wiilkan wax soo dir gabar wiil waay wiilka toddoba jir waay gabar shan jir waay ayagoo silaysan arkay oo la silciyaan arkay saaki salaas wax markii la dama waxaan ayaa masaajidkaas ana joogaa liir ilma aadmeed keerayaaleen jirkooda baxaa lagu ceeji indhaa caraa laaga shubi waa la siliyo naftaa xoog laaga siimaya ilaa duurkaana laga soo qaadaa liir wiilkii gabarta laba meelaa lagu kala dil laba meelaa lagu kala dilaa liir wiilkii gabar waxa ay joogtaa dashan wiil iyo hal gabar oday gooni oga hal wiil gooniha waaye walaahi bilaatalaa ka gax waaye ilmaana jilaha waradhaa uu ahay midna bacaa lagu ceeji labadooda midna caraa la siiyo labadooda wax fiican ma laha ilmaasi silacan ay dileen waxaa naay si dar ilmaha midna bacaa luu dilay midna caraa luu dilay ilmaha ma la dayagaro ilmaha saqiiraha waxay kalabsadeen ma laha waa ilmo sabiyaan ah waxay kalabsadeen lama sheegi karo qoftii oo takana u haysteen anayana soo aadi karaa maanay saqiiraas wax kalabsadeen inay dilaa ma aheen marta cadaalada u baahan ilmeena anay waan ilka dili gor walaashay aadagan meeshan tabeela leeyahay magaalada magaalada jooge markaas la yiri gabadhiya laba cunug maartay ee dhashay maartay ameedkooda meel xaafad agteeda laga helay marka xaliye ilmihi adeegii ero loo diray dukaan meesha agtooda loo diray adeegii markaa loo diray maartay ilmihi waa la waa dib uma soo laabin xalun waa la raadinayaa saakeena maartay meedkooda maartay xaafad agteeda meel ah oo laga soo maartay laga arkay marka ila haddana maartay baaritaankii wixii hawshii iska socoto askarti booliska aan la joogo ma ay hadda waxa la hayaa le maartay erkiyo adeerku ahaa bisaal hadda la hayaa oo maartay xogo ay maartay laga shigsanayaa mis wax kan faadayo saaid ma jiraan waxaan arkay xali ciyaalkii oo horta la laacsan yahay saaka waxa uu soo kacay ilaha gabar iskoolay ay maartay waxa la dhay maamada ilmahaado meeshooda xagyaalo marka maamadii maashi lagu soo wada orday waxa la baarinay meeshooda maashi yaalo ilmihi suuxna loo dilay halina hooyadii adeega u dirsatay in dhugmaan uu arkay maasha dhacda la yaab leh oo kana dhacday xaafada jaamacadda Samsam gaar ahaan degmada Isheeg adiga Garis Baley marka dhacdaas la yaab kale saak ayay nagu soo dhacday anagoo jiifaya waxa lagu dhahay wiili gabar ayaa la dilay xaafada ayaa lagu dilay marka aan soo baxayna waxa ku imaaday wiili gabar oo yaris oo 7 jir ilaa 5 jir oo yeelan xaafada adiga geeskan oo goofka xaggiis igoo yeelanay oo imaaday markaas aan wareystay waxa lagu dhahay maamada waatana xalay dhan ayay raadinaysay ilmahan marka xalay ishii amalay waxa u dirsay lagu dhahay saliid iyo jubo cunto ay ayda casho uu kar rabti markaas lagu dhahay cuntadii cashadii waxa uu kar rabti buudka loo soo tuuray miin way weesay xalay dhan ilmaha raadinaysa lagu dhahay hagaag in ka badan 100 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab xoogan oo ka kacay xabsi ku yaala waddanka Burundi askari ka tirsan ciidamada Kenyana waxa uu dilay 6 ruux oo ay ku jirtay xaaskiisa halka kooxda xoutiyiintana ay faafahin ka bixisay weeraro ay ka geysteen waddanka Saudiiga waxa isku soo duway oo wararkaasi soo indhiyay wariyaha Maxamed Cali والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركانا وحد كسو دواتان وراركي يقودن بي عالمكا إنك بدن بقل روح حياة مشاية داوع كنقضي دبحوغن وككعي حبسكويا لودن كبروندي inta la xaqiijiyay 38 ruux ayaa si xun ugu geeriyootay dab xoogan oo maanta ka kacay xabsi ay maxaabiis ka buuxeen oo ku yaala magaalada Bujumbura ee caasimadda waddanka Burundi 69 ruux ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen dabkan oo ka kacay xabsiga ku yaala magaalada Bujumbura ee dalka Burundi dad goob joogayaal ah oo la hadlay wakaaladda wararka Faransiiska ee FB ayaa sheegay in dabka uu si xun u baabi'iyay dhismaha xabsiga halkaas oo ay ku xirnaayeen 1539 ruux waxaan bilownay inaan ku qeyla dhaamino nolosha ayaan ku gubanaynaa markii aan aragnay holaca dabka oo isqabsaday laakiin ciidamada booliska ayaa diiday inay naga furaan albaabada iyagoo leh amar uma haysan arintan ayuu yiri mid ka mid ah dadkii maxaabiista ahaa ee ka badbaaday dabka waxa uu intaas ku daray inuu san garaneen qaabka uu uga soo cararay dabka isagoona xusay in maxaabiista qaar ay si xun u gubteen qoliyaha dabdamiska ayaa aad uga soo daahay goobta waxaana kuwii ugu horeeyay ee xabsiga soo gaareen 2 saac kadib markii uu dabka kacay muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dabka oo si weyn u baabi'iyay dhismaha uu ka koobnaa xabsiga sargaal ka tirsan booliska Kenya ayaa dilay 6 ruux oo Kenyati ah wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa tilmaamaya in sargaal ka tirsan booliska Kenya uu dilay ugu yaraan 6 ruux oo ay ku jirtay xaaskiisa askariga ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay xaaskiisa kadibna uu toogtay 3 ruux oo kale markaas kadibna uu bannaanka hore ku dilay 2 ruux oo mooto saarnaa hay'adda dambi baarista dalka Kenya ayaa xaqiijisay dhacdadan waxaana sargaalka dilka geystay ay ku tilmaamtay inuu yahay sargaal khaa'in ah lama oga waxa rasmiga ah ee sargaalkan ku riixay inuu ku kaco talaabadan uu ku dilay 6 ruux ee shacabka ahaa kuna jirtay xaaskiisa kooxda xuthiyiinta ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro ay ka geysteen waddanka Saudiiga iyadoona isbaheysiga carbeed ay sheegeen inay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay leeyihiin xuthiyiinta subaxnimadii hore ee saaka kooxda xuuthiyiinta ayaa shaaca ka qaaday qasaaraha ka dhashay weeraro xoogan oo ay ka fuliyeen gudaha dalka Saudiiga iyadoona isbaysiga carbeed ay sheegeen inay ka hortageen gantaal ay soo tuureen xuuthiyiinta dhulkana ay soo dhigeen diyaarad daroon ah shir jiraayad oo uu ku qabtay magaalada Sanca ayuu Yaxya As-Sariic oo ah afayeenka maleeshiyaadka xuuthiyiinta ku sheegay in weeraradan oo maanta dhacay isla markaana ay u adeegsadeen gantaal iyo diyaarado daroon ah ay ku beegsadeen ahdaaf muhiim ah oo ku yaalla magaalooyinka Riyaad, Jidda, Daif, Jazan, Najran iyo Casiir oo ka wada tirsan waddanka Saudiiga afayeenka xuuthiyiinta ayaa intaas ku daray in diyaaradahooda daroonka ay sidoo kale beegsadeen wasaaradda difaaca ee maamulka Aal Saud garoonka Boqor Qaalid iyo xarumo kale oo military kuwaasoo ku yaalla magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Saudiiga lix diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale beegsaday xarunta ciidamada cirka maamulka Aal Saud ay ku leeyihiin magaalada Daif iyo xarunta shirkadda Aramco ee magaalada Jidda dawladda Saudiiga ilaa iyo hadda kama hadlin hadalkan uu jeediyay afayeenka kooxda xuuthiyiinta waxayna maalmahan ba isbaysiga carbeed si isdaba joog ah u sheegayeen inay qasaarooyin adag gaarsiiyeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin waatay dhegaystayaal waxaan ugu soo maqan bandhig xiiso leh oo ay soo bandhigeen ardayda wax ka barata madrasada Sheikh Cali Suufi degmada Sako kuwaas oo la baray kutubo kala duwan laakiin markan dowro diini ah ayaa loo soo gabagabeeyay culimada wilaayada islaamiga ah ee Bakool dowrada ayay ku qaateen duruus muhiim ah waa kuwan qaar ka mid ah culimada oo ka sheekeeyay dowradaas iyo casharada ay ku qaateen mayba roogne gabagabadii dowro wilaayada Bakool ka qobatay culimada wilaayada Langobadi magaalada la raawbur ruuxun la oo ka tirsan degmada Waajid laga qobadi dowradaas oo magaaj iyo may waah la raaw dowratu Maadi ibn Jabal shiar sheena ayi qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani dowradaas culmadii ku qayb gali oo lan qobadi ya kumad aha insha Allah ta'ala unina may balan qaadan hadii culmadii dowrada lan qobadi ana ani una إن شاء الله تعالى ذلك كاين لم لابن تاسا إن شاء الله تعالى يبلن قادان إلهي نما يجي سداني إنني قرب قال إخوتي في الإسلام إلهي سبحانه وتعالى ما يبليها إلهي كوبسد أبسد ربان إلهي كوبسد ما يبقى هذا سانة داتك رنتشيغا ومعاشونا هذا مارك إن شاء الله كل إلهي آيات كالما يباني إليه الذين إما كانهم في الأرض آني ونقولك مكانين أقاموا الصلاة صلاة أغيان وآتوا الزكاة زكاة نقودة وأمروا بالمعروف وناقنا فرايان وانهو عن المنكر منكر كان الرابان ولله عقبة الأمور ومورتم أنا إربتين إلهان سوناتي مارك إخواتي ما يملبانينين كباها إنياها أنتن هني كل مياي أو ما أرغني داتكن لها قودة هميري إني ما أرغني أونورتك فنشيك نو ما أرغني دعوذان إيو ددالكي ما أرغني إلهي درتيس إنسامين hol badan iyo maragnay in yaa lamay weelayha rasuulka kaleey salaatu wasalaam mayba raayeen kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati dhamaantin baano oo maragnay wal ilaaliya wa itin qofka seen mayba ra'idiisa la weydiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah culimada wilaayada islaamiga ah ee Bakool imikana ku soo dhawaada waariga Bakool Sheikh Usmaan Abu Abdirahmaan oo kelimad ka jeediyay dowladan loo soo xiray culimada wilaayada Bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا الحمد لله إلهي عن مهد نغان وروحي مهبضا رحمك الله أولا مهد وحد لان إلهي نسور تقليا عن مهد نغان تاس كدب ثم ما يبعن مهد نغان علماء الدين ولا إسلامي بقول لكن طول الله مهين بضنا عن علماء بضنا الميل ملك قوة بكور الحمد لله aga culimada hadda ku weynayte ma muuqatay marka culimadii Bakool leer in dhahood goobadaayeen ya kulay inta lagu kulmay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka mahsan Ilaahay in suurta gali dowradaas oo magaaji hayay Maad ibn Jabal langa maga dari sahabiga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa magan daray shaar jan hay qul hadi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikeen Ilaahay ka mahsan dowradaan in suurta gali oo shanta maalmood hanin socoti runtii culimada hadda kale culimada oo dhowr gobadaan ma ah oo un walbaraan ma ah laakiin qofku soo wala kasaw yahadna ma walan sheega kore marka ma wala hasuusi kor nabi sallallahu alayhi wasallam quraanka in badan ma aragaysa ilaahay oo leeyahay ayuha nabiyyu taqilla nabi muhammad oo ilaahay qobsay haddana wa ilaahay sallallahu alayhi wasallam waatu hadiiski ahaa saxiix ahaa anamay baha kan ilaahay aqdis manasin qobsado badan anu lahay yahay haddana ma ilaahay ayuha nabiyyu taqilla ilaahay may kulli ayaa ayuha alladina aamanu aaminu billahi wa rasuulihi yadoo iimaan la sugaa yadan may balle yadan ilaahay rasuulshi rumay marka tahsiilul haasil ma marka waa daawamo iyo in la sii joogteeyo la sii ziyado way walaas dhamay waa iimaanka in ziyado amaal in ziyado iyo maana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabiga la raay tii nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmo kumid oo saraayahay quraanka kor akhri marka samayray quraanka dadba la kiida jeesa kin kor akhri marka samayray aan lan ko kale aan ku dhugusad gheerkay ku dhugusad faday idul akhri hadii marka suuratu nisaa bilaway ila usahdeeri marka fakeefa ida jiina min kulli ummati bi shahidin jiina bika ala haulai shahidan nabi sallallahu alayhi wasallam tibore markun hasbuka ara yahay marka min baab at tahriid wa tadhkir iska jaraw dowru sababta lan qabadi maadadkun haddii dad oo kutubad hada la sheegay mustawiyo ama kutubadaasna kulli insha Allah taala sababta lan dooradi sidiidaas kutub lan dooradin kulli isku ida umudun may wa umatu da'wa way marka kitaabkaasna da muqawimatu da'iyati naajih magaashayba marka maanaka ida langa daaciga xiyaabi marka toosi faday oo sujidki mar faday wasaailkii adeegsada faday iyo daawada qaabkii gudada faday ku hadale xawdaadkii qoray ilaahay subhanahu wa ta'ala miisan jiha sanadkan ka kaba ilaahay inagna hariiso saciid min ali ibn wahab ibn qahtaan yalla ay lan kisnu muslimka qoray xagga daawada iyo eedan tarkiisi yahay mowduuca daawada ya ku hadalay kitaabka lamaadna damay haya akhlaaqul mujahid sida walaalo ban sheegan hadda daawada jihaad laan musocdaas dadku la sheego akhwaano ilaahay ku qabsada lay taaktis roogdo meel lay tabartis ka atman fado de jihaad ki marka may la raay mal kumaram nabiga sallallahu alayhi wasallam makiin badan roogi tumun sin kaamila ya wal kala injarna may la dadkan ka wiiray tooxid ibaad kala manna majarna oo awaamir kala iyo nawaahi kala majarna tooxidan ka wiiray umma dalka nabiga sallallahu alayhi wasallam markii hijroodi oo daawadii meel ka socod waayta hijrooday madiina ko ay jihaadkii dib la amray oo jihaadkii la amray inuu sadagaal madiina leedina ay qaataluna baa annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir markii jihaadkii lan fasahay baa umma daawada galay umma markuu kitaabku seeflaan musoodo seeflaan musoodo saas dartii daawadii jihaadka naftiis ma yoomin usayil daawa ay ku miday waa daawul qahriya ya walmada ka tilmaamayaan kitaabkaas akhlaaqul mujahid kan walaal aan qaadi may waan daawada shireediye biduni sayf oo biduni salaah asilaah musaadaas mana hubla madareeras marka diintaasna jihaadkaas muslim saasahay dhinigaas dhiniga kale haddii akhlaaqiyaadka qofka muslimka yaana mana kitaabkaas ka saabsanahay oo ku hadalay la har jaray faatihatul aadab may walaal hada umada waa marka akhlaaqiyaad iyo aadabiyaad muhiim waa anki shaayirka tii arhay bahay tii innamal umamul akhlaaqu ma baqiyat fa innahum dhahaba akhlaaquhum dhahu ummatun tiyaba jarta ma wa akhlaaqda samana ummat ka atar laakiin hadii akhlaaqiyaadki aadabiyaadki la waayo baab aan ma yoona baab ayan mana taas dartii insha Allah tabaaraka taala sidida saas aan doorni dhanka kale namay waha tahanihi asaarti marka mana alkataib ana saama yahkumun tumi lamad ajal yoona min kale dhugun sidaay yoona hada kulli waaqaqiyad dadka lagu fahansiyay kuntii marka may la raay hada gaalada la dagaalama hayo oo marka may waha mareekanka yurubku ugu yinyin dadka maana inshaad waasidan oo adeegsadaan haa umurku murtadiintunga dawladdaas marka maana dastuurje iyo manhajidiye yayaana marka la kiidaayay jazakumullahu khayran walaal la dagaalama hay may in si la ogaado maana naftii yameel ka jirti waan walaal la dagaalama kulli culimaad hor dhaanba ogaayeen jazakumullahu khayran hadana kulli he tishay saq shebrin sheegay bahayti ilmul yaqiin oo aynu yaqiin oo aan yar waana runtii may waha waliyab la wahayti jazakumullahu khayran walaalihi diyaarin ilaahi baraka yalana intaas kadib hada culimadu may balan baahanya in la nagad rabaaniyin horta wal haymana buraar jahayn lay ilaahi may balay kuunu rabaaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wala rabaaniyin lakana gado taasa kumada quraanka oo dadka la baro ilmiga oo dadka la baro diinta oo dadka la sheego la daraasay kutubta marka may walan ka daayiga socodana gabaan in la socdo ummato walan sheego haddii marka maana haraga shaal mujahidiin sida ogsantiin dagaal la ka jar jihada la ka jar gaalo dhongada ta duuli wal dagaalamahay marka dadkii furumoonka jaari haddii hal sheegano tuulo kastaba daayo hal joogo ilaa masuurta kalaas macna marka culimmadu maylan baahanya doorjo intoon leemaa culimmadu badan yihiin insha allahu taala inta kalena kolayoon fariinta deer doonte way balan baahanya insha allahu tabaaraka wa taala lamba doorshay marka may waa in usbuuy tan gala daawadin hada laga kaba jihaad may balana culimmada jazakumullahu khayran hada in marka jihaadkii umad la ka taxriidiyo sufuufta la iska xaadiriyo la booqdo mujaahidiinta suquurta roogda la dhiirigeliyo la tashjiiciyo culimmadu door jeeg maana banaanta yaa ragga maana furumaha roogo dagaalka maana ka jaro geega meel ree masaajidku buurdhuun loo dabaq ee malku tukudu fan maana hadii xaqiiqdi ilaahay ba noo haayo thumma mujaahidiinta sa sabab ah dhiirigelin badan aan baahanyin culimmadu marka ma ilm baahanya insha allahu taala doorsho jihaadka iyo dacwada wal shal hiraa ma la aslam dacwo iyo jihaad ma shal hiraayan taas dartii marka maayo insha allahu taala jihaadku waa bal musharaka ee bil lisaani wa bil qalbi wa bil yad hadana in si taakiidiyo insha allahu tabaaraka wa taala thuquurti meelaha la booqdo la ziyaarado la wacyi geliyo mujaahidiinta jazakumullahu khayran doorki kin waa hadii abdullahi ibn mubarak iyo hadaba marka thuquurta roogya meel asharka akhri jiray furmo hor ya sayda in culimadu saas laga kasay taasna kulli insha allahu taala inuu ka dadaalnaa qodobkan aga gabagabeeyay baata dacwada hadda kulli in la sii lama laabo oo duruustaas marka la akhriyaayo masaajidada la akhriyo shileed yeleen haayna tuulooyinkiyo baadiyooyinka dadka maana insha allah ma reer baadiyaha daawin baahanyin hadda dad koob meelo isku fadhaydo lanki in koo ila walan akhriyay tafsiir ko akhriyay hoob dhamaay hadana arbiin ko akhriyay hadana meel raay islaahul mujtamaa oo akhriyay bukhari oo bilaaway leen kulli in tuulooyinki meelo insha allah taala walaalka dacwada ya kulli insha allah taala barnaamijka sansiiqdi iyo habeentis suba qorshe la kooyo doona hadii ilaahay ogolaado culimmadu marka maylo baahanya qamiisi jimaa oo kale qamiisti jimaa oo kale xamla dacwiya arrixlaatu dacwiya in la suubiyo tuulooyinka dhowdhow la seedo muto wallahan sheego marka jazakumullahu khayran taasna kulli insha allahu taala dardaarmaan langwaan waajib oo diineed waay culimmadu ilaahay subxaana wa taala saari qul hadii sabiili adduu ila allahi ala basiiratin ana waman ittabacani ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik nabiga ilaahay amar la siiyahay walilaahi kiin dejiya oo diinga dadku deesi maana anshak fain lam tafcal ha فما بلغت رسالته مرق رسالتاس او ديرسيو جواجب الهي ني امتعامي انو مرق ما يو ان كان علمودن الهي سي غون اهان بلان لا غلي واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه بلان تاس مرق ما يو ان شاء الله تبارك وتعالى ان لو اوفي هدا بول ود دعوه علمودن علمودي مدرسين تاينو حلقات كاينو متمانا ول براين اهاين جزاكم الله خيرا غد فرسكم الى رؤوس رورا ولول دوه marka insha allahu taala baabkaas leeyu jazakumullahu khayran in la dadaalo culimadan doorjo marka insha allahu taala ay kaalantiyo jihaadka iyo dacwada iyo wacyigelinta bulshada iyo marka markastaban teegnaadaan jazakumullahu khayran taasa kelmadaha ka kooban ilaahay subhanahu wa taala ma baweydiisan in dambigaan idin waalidiinta ilaahay dhaaf ilaahay subhanahu wa taala waqti kuleel la ka jare ilaahay subhanahu wa taala roob niinshan ilaahay subhanahu wa taala roob baraka gab niinshan kulli un ilaahay aqtis wal maqyara dambuuna galni leeyu ya dambo maana dadka muslimiinta galaan ilaa way marka insha allah taala taasna may wa ilaahi subhanahu wa taala hada wal usni afihaayo wali dambigaan hadin in qabdo fadi walaw yaakhidullahu naasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dab walqum walba mukunola dafan laakin ilaahi subhanahu wa taala wal badangan in afihaay ilaahi inuu toob sheegna dadkana toob la amaro oo macaasiid iyo dhunubti in ku dheerado la amaro oo marka dhulmiga iyo madalimti la shalnago waxyaabahaas kole insha allahu taala dadka la faro la ku wacyi geliyo taasa kole insha allahu taala aga gabagabaayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabada dowladda lagu soo xiraya ayaa ka dhacday deegaanka burdhuxun leh oo ka tirsan wilaayada bakool waagaag arday kitaabo ku baratay madrasada sheekh cali suufi ee degmada saako ayaa sameeyey bandhig qiimo badan mahad cubeyd ayaa warbixin nooga diyaariyey bandhigaasi ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور ربيع تبدى بهذه الصدور madrasada sheekh cali suufi waxay ka mid tahay madarista ku yaala degmada saako ee wilaayada jubbooyinka taasoo ay wax ku bartaan ubadka ku nool degmada madrasada ayaa waxaa horey ugu qalinjibiyey arday badan kuwaasoo iskugu jira wiilal iyo gabdho waxaana loo qabtay munaasabaad kala duwan oo ka dhacay isla degmada dhowaan waxay arday wax ka barta madrasada sameeyeen bandhig cajiib ah oo ay ku soo bandhigeen duruusta ay ka barteen madrasada. Culimo, waalidiin iyo dadyow kale ayaa ka soo qayb galay bandhigga ay sameeyeen ardayda wax ka barta madrasada Sheekh Cali Suufi ee degmada Saakow. Ugu horreyn waxaa bandhigga lagu daahfuray aayadaha Qur'aanka Kariimka, waxaana akhriyay mid ka mid ah ardayda wax ka barta madrasada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ميت كميدا هرديدا وحكا برتم مدرسة الشيخ علي سوفي أيام دشا كسو جديي كلمتك بحيث اللوقة عربية. الحمد لله الكريم المنان ذي الضول والإحسان الذي هدانا للإيمان ومن علينا بأن بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويخرجنا بإذنه إلى النور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الأكارم الشكر كله لله تعالى وحده الذي تفضل علينا بنعمة الإسلام أولا وجعلنا من الذين أكرمهم لحب العلم وأهله ونحمده تعالى أن جعل هذه الأمة وراث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفيدون وينفقون أيها الإخوة الكرام ثم الشكر لأساتذتنا الكرام أساتذة الخير والبركة الذين بذلوا جهدا لا مثيل لها في تربيتنا وتعليمنا جزاهم الله عنا خيرا ثم الشكر لأدار الإدارة مدرسة شيخ علي سوفي التي تميزت وتفردت لجلب نخبة من العلماء الذين كانوا فيهما من قراء وغيرهم ولعل من تمام فضل الله علينا أن لب رجال الدعوة هذه الرغبة ولا ريب أن يكون كذلك لأن صلة الإخوة والمحبة بيننا قديمة وعميقة ثم الشكر للوالدين والوالدات ولمن له حق علينا وللمسلمين جميعا ولا يفوتنا أن نهدي بخالصة الشكر والاحترام لولايتنا الحبيبة ورجال الدعوة مكتب الدعوة في ولاية جبة الإسلامية على ما بذلوا لنا من نصايح وتوجيهات كما تقدم الشكر والتوقير لضيوفنا الكرام الذين ما فتئوا يحترمون العلم وأهله بعد أن عرفتم فضله قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال أيضا وقل رب زدني علما وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام لأن الطعام والشراب يحتاج مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء قال حافظ بن حكم رحمه الله تعالى العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي يا طالب العلم لا تبغي به بدلا وقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل فالآداب فالتزم وجهد بعزم قوي لانثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي، ونية جعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذا ما تيسر لنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن تاسكدي بأرضي دايا صوباً لغي جانب كم بداها وحيابيه أي كبرتين مدرسة دا إيادونا مرتدي كسو قيب غشي بندق أي آدوغو رياقين وحيابيه أرضي دو صوباً لغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الهجرة؟ الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة، ما الدليل على ذلك من الكتاب؟ الدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ما الدليل على ذلك أيضا من السنة؟ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. والناس إذا ماتوا يبعثون، ما الدليل على ذلك؟ والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من كذب بالبعث فما حكمه؟ حكمه كافر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما معنى الطاغوت؟ معناه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مضاع. والهجرة هجرة فريضة وفرض على هذه الأمة، أمة دشادة فرض قطعي من بلد الشرك بشرك بلد كيسو لغس هجرة إلى بلد الإسلام إسلام بلد كيسو لغس هجرة، وهي أيضا باقية باقية إلى أن تقوم الساعة إلى إسعادك قميسو. والدليل وحود الله قوله الله ذلك استعالى سره: إن الذين كوا توفاهم ويوفسن يسأل ملائكة ملائكة ظالمي أنفسهم حال إيهن كوا نفتوذ ظلمي قالوا وحيلة ملائكة فيما محيبا كنتم أدهدين كنتم أدهدين قالوا وحيلين كون نفتوذ ظلمي كنا واحنا المستضعفين كوا لضعيف سنين في الأرض للك قالوا ملائكة محيلة ألم تكن مئة سنين أرض الله للك ألي واسعة واسعة فتهاجروا مد هجرة فيها لدحية وأولئك كواس ما واهم وكان هيتكوز جهنم جهنم وي وساعت وحام هذا مصير ميل والله جهنم وحن والعياذ بالله كواس نفتو الظلم يحل قصر إلا المستضعفين كوا لضعيف سدو من الرجال ركمدا يو النساء هوينك يو الولدان عررت كواس ولا يستطيعون أن أوذين حيلة كارتا ولا يهتدون أن كهغاغين سبيلا وضاء فأولئك كواس عسى الله ولو حمودي أن يعفوين اسكعفي عنه ايك وكان الله ولو حادي عفوا مدعف بان أو غفورا لافد بان. يعلم أهو رحمك الله ألا أكون على استه أنه شأني يجب حواجب نوءه علينا دشن تعلم أربع مسائل المسائل أفرب رشدود انت نبرن أي واجب نوءه. المسألة الأولى مسألة كوات العلم علم واي وهو علم معرفة الله ألا وإن لبرتو ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم انت لبرتو ومعرفة دين الإسلام إسلام دين انت لبرتو بالأدلة مع الأدلة. المسألة الثانية مسألة اللوات العمل وانت أركو عمل فشو به علمك. المسألة الثالث مسألة الزحات الدعوة يريد إليه لله. المسألة الرابع مسألة الأفراد الصبر صبر على الأذى لبكستو فيه الدعوة دعوة كازوكار. والدليل ودليله قوله الله هذا الكيس تعالى سري بسم الله الرحمن الرحيم والعسر زمن كان قدرت إن الإنسان إنسانك لفي خسر خسارة يزقنا إلا الذين كوي آمنوا رمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل كونك سنة وتواصل قدر دار من بالحق حقي وتواصل قدر دار من بالصبر صبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان واحد قصي جيدنا يتدو كلمة وأدو قيمة بضن هدي هذا حديث سأل الله ورالي كانوا قنايا تنكوات شيء والمركات بلوغاين هذا بسم الله شيء والمركات ما يسوعين هذا الحمد لله تزدحاد عربك هذا دي وصامر هذا الحن أما في الحن هذا ما يسوعين هذا أستغفر الله تنفراد هدي هذا بري أنوح سمين دونا وعين هذا إن شاء الله تنشنات هدي وقصوا وجاوحون وعين هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. talxaada deemasiyo ku dhacda naftaada ama maalkaaga waa inaad dhahdaa inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Tan todobaad waa inuu san mar walba ka soo lin digriga Alle carabkaaga. يقول من يرجو رضا العلام محمد بن عابد السلام الحمد لله على الانعام بنعمة الإيمان والإسلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وآله ذوي الهدى وبعد فالأداب في الأخلاق جمع خصال الخير بالإطلاق إذا أردت النصح للأصحاب بنظر جملة من الأداب. بسم الله أنا مقعي ليرى عائش مع الحسين وعن سوجي ديني حديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا لكم سوى جيدين أن نشيدك سابسان القرآن الكريم كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا سوى القرآن لا نردو شريعته لنا نهدو ففي آياته عبر وأحكام بها ننتو تحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير وبالضاعات يأمرنا وبالإحسان والبر. ميت كميدة والدين تكسو قيب غلي بندقى السميان أرديدا أيا سيزو كلكها اللي مناسبة دا aniga abdiye dir ahmed waxaan ku bilaabaya waxaan salaamahay martida sharaf tale ee naga ka soo qayb gashay madrasada sheekh ali suufi dhamaantood rooli iyo maxayd caruurba waxaan ku salaamahay salaanta islaanka salaam aleekum dakale maxayd anaga waxaan nahay waalidiinti caruurta dhashay u soo qalin jabisay u soo dhabar adeegtay maxaan maxayd aad iyo aad ugu faraxsanahay oo maxay ahayd aan aad iyo aad ugu faraxsanahay madrasadan sharafta leh ee maalin walba nalooga soo yeerahay ee maxay ciyaalka anaga ay ka qalin jabin hayaan yaan aad iyo aad ugu faraxsanahay macallinkeena waxaan dheelahayn ilaahay ha barakeeyo insha Allah ilaahay ha barakeeyo asag iyo waalidkiisa ba Allah ha barakeeyo caruurta wax u barahayaan ilaahay kuwa hadalkooda maqlay hadalkiisa maqlay Allah ha ka dhigo Allah ha sharfaana leenahay odayshaashan culimada ee maalin walba maxay ahayd iyagana masaadiyaha caruurta noo geynaya waxaan ilaahay ugu xamdinaynaa inay maxay ahayd iyagana ay si fiican ay noogu baraan caruurta maalin walba ay u dhabar adeegaan ee maxay wax u baraan iyagana maxay ay mahadsan yihiin sheekhan iyo sheekhi ka horeeyaba waan u duceynaynaa ilaahay idankiisa ilaahay wax barakeysan iyagana ubadkooda ha uga dhigo iyagana jannada firdowseed inuu ilaahay geeyaan ugu duceynaynaa. والشكر موصول وعذب كله نهديه نحن إلى جميع الأمهات إهن بذلتن الجهود لأجلنا طبى لكن فقد غدونا يافعا وتقبل الله وقدم بين معمولها مدرسة الشيخ علي سوفي أي كريمة مهدعين أهوسو جيدي مرتدي كسوقيب غشي بندقا إلهي سبحانه وتعالى يك مهديان عليه نوالي داد مسلمين آدانا نسية نعمة الأمن والمنطر إلهي كما ديان سبحانه وتعالى ميبالنا جزاكم الله خير والدينتي يو دادكي والقردك هاي حقوقيب غلان هفلدا مدرسدشي على سوفي ميبالنا جزاكم الله خير معنا سدهان ين أجيبتين ونينك كويتين معركتا مدرسدي سنهان أجيبتين كمهد سنتين ميبالنا والدينتي أولادان دالين أول برشيد يوكد دالين يونا ميبال لنا أجركين إلهي سبحانه وتعالى إلهي مسيح قضي آخر ميبال لنا أردد ميلة نسك كويتي ومانتا أردد سمياسي أردد قرآن كدمايتي ومارتا مرلمة تهدو قرآن كنك كويدان يهايان قرآن كميبان رأسنا مركا علومتي شرعيقا هايتي سد والدينتي يوبوغين xafladii ku horeeyay xafladahan oo ayaalka ka bandhigay kutuba marka ma ilin baahnaa marka madrasadii iyo mudiirkii iyo macalimiintii iyo waalidiintii in doonti laysla koro. Mayba weelayn haddii macalinkii dadaalaa amase macalimiintii dadaalayaan, laakiin waalidiintii aan la socona owlaadii walbarashadii hoogo yar may meelo ku kooyey, dulduleel ayaa ku kooye. Marka mayba leenaa waalidiintii owlaaditiin ha ka dhawaada, owlaaditiin oo qur-aankii ilaahay hafdiyahayta ha ka dhawaada, owlaaditiin oo culumtii sharciga baradahayta ha ka dhawaada. Isiinba aragahaytaan maybaa la aray laysal khabaru kalmacaayin, maybu waa walakiin sheeg iyo walaala aragaasa shalayin. Marka laankii anug shay galabtun unta maaragta roogo oo uuse maaragta habandhikahay culumtii sharcigahay, maybu waa qalbishay wal use karaahaysadoo amase use qalbishay kidega heli uniina sida sheekha basiin sheegi, maybu waa ma aan roogna in dadka muslimiinta diinta ilaahay deersiina yaa aan roogna. Sida isiinba sheekha dhigaaseen in walmaal iyo hanti adduun iyo maaragta meela owlaadii walinka baraani sheekha hadalshay ku dhigaaseen. Marka maylay liinbaahanya marka inan iska kaalmay diintii owlaadii sii ka barada fadi, mayba jare qalbigan onog jirshay mayka koray wal usaama, laakiin quluubtaasi mayba kiwiinadase amase ka faylahaadase in ilaahay diintiis la geliyo. وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور تطيب الحياة بهذا الحضور قدهنا برنامج كدوحة عوانك انت محمد علي يا مهد عبيد أي إقلا خيب قلي برنامج كلا ميدا انتين كل ميدونه dhammaan teenaba waxaan idinka gategeena sidaas iyo fi amanillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.